سائل يقول: اقترضت أموالا ولما حل السداد لم أجد ما أوفي به ديوني، ووجدت هناك بعض الناس الذين يمكن أن يعطوني العشرة بإثم. يقول: اقترضت أموالا ولم أستطع أن أوفي بديني حتى الآن، وقد وجدت من الأشخاص من يعطيني العشرة بإثني عشر، فماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس تشتري بأقساط تبيعه وتوفي به، تشتري سيارة بأقساط تساوي 50 تشتريها 60 مقسطة أجالا معلومة ثم تبيعها وتوفي، أو تزوج أو تبني لك سكن، لا حرج، هذه مداينة الصحيح لا حرج فيها، ولا ولو كان للبيع سموها العامة الوعدة، سميها الفقهاء التورق، لا بأس بذلك. أن تشتري بيت أو أرض أو سيارات بأقساط معلومة موجودة عند البائع، مملوكة للبائع عندك موجودة عنده، باعها ليس بأقساط في شهرية أو سنوية، ثم أن تبيعها بعد ما تقبلها تبيعها للنقد وتوفي الدين اللي عليك، أو تزوج أو تبني لك بيت سكن لك أو ما أشبه هذا، هذا هو الصواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.